يرفع المبتدا اسم له وينصب الخبر. الجو اسم ظله مفعول بها وعلامه رفعه ضمه بها على طول. حرا خبر ليس منصوب بها وعلامه نصب فتحه ضمه على طول. طيب يلا عقيل لا لا ظل انا ما اعطيه ظل يلا عقيل اعطنا مثالا لباتا نعم اعرف يرفع الخبر. طيب الولد كان ما هو كان اللي عندنا بات صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب واحد ثلاثة يلا بيت الله اعرب ايت بمثال لاصبح من القران صح ايش سهل الله انت راح ما يرى الاخ زكي وأصبح فؤاد أم موسى أعرفه أصبح وما هو مضارع ولا إيش يضم خطأ أصبر أصبر ترى هو لو بيعرف يختلف من سهام شرعت أين مضاف إليه نعم مبني على ايش طيب ها ذهب يلا ناصر خطا نعم ايه والمعنى صحيح هنا كمل نعم واحد اثنين ثلاثة يلا نصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك طيب اعرب ولا يزال المختلفين فعل مضارع ناس يعمل عمل كان مرفوع هنا والواو نعم اسم يزال. طيب مختلفين؟ نعم. الياء يعني نصبه الياء ايش؟ كمل. نيابه عن الكسر. عن الفتح. نعم. لانه نيابه عن الفتح لانه والنون. والنون نيابه عن التنوين. والنون عوض عن ما هي اخوات هذه الاداه؟ يزال. نعم. بريحه. نعم. بارحة وفتح ومفك. ما الذي يشترط في عملها؟ ما الذي يشترط في عمل زالة؟ عمل زالة؟ نعم. أحسنت. أن يكون المضارع يزال لا يزول ولا يزيل. طيب الأخ نريد ليس من القرآن ليس البر. طيب ماذا يعمل؟ ناسب. ماذا يعمل؟ يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر. نعم. والبر اسم. ليس البر، انت قلت ليس البر. وانجب خبر، وانجب خبر، خبر ليس مقدم. نعم. وعلامة منصوب بها وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة على آخره. والباء زائدة. ما في. ما فيها باء. لا عن المصدرية حرف نصب. عن حرف نصب ومصدر. عن ناصب ومصدرية مبنية على السكون. وتولوا فعل ما فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف وعلامة نصبه حذف النون لأن من أفعال خمسة. والواو والواو فاعل. نعم. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع، في محل رفع فاعل. مبني على ايش؟ مبني على السكون. في محل رفع فاعل. طيب اين اين اسم ليس؟ والمصدر المنصب بالان ان وما بعدها هو اسم اسم ليس. التقدير؟ التقدير ليست تولياتكم توليتكم ليس البر توليتكم توليتكم قبل المشط أو تولدكم وجوهكم قبل المشط أو المعرفة. طيب نريد فتئة من القرآن. واحد اثنين ثلاثة عند سليم. نعم خليها من تبي تهب له تهب الله على من كله على سرط مكيك على ذلك أجل على يمينك على يمينك على أيمن فلا يمين. هنا قالوا قالوا طيب اعرف تالله تبتغي تذكر أنت

هي الصلاة ما تعمل اللي بعد نفي أو شبه. يعني يمتنع تقدمه على ما ويجوز تقدمه على العالم. ونقول الذي شرطه النفي، إن كان النفي بالماء لم يجوز تقدمه على ماء، لكن يجوز أن يكون بينها وبين العامل. وإن كان النفي بغير ماء كلا ولم، جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفي. فتقول مثلا قائما لم يزل زيد، قائما لا يزال زيد، ولا تقول قائما ما زال زيد، لأن المالك يقول وكل يقول كذا كسبق خبر من نافية. عرفتم يا جماعة؟ طيب بقي علينا الثالث وهو دامة. ماذا تقول؟ ما في هنا على المال اين هذا ما تقدم على العام نعم نشان أربع حالات نعم حالتان وجائزتان بالاتفاق نعم مثل وهما وهما ما زال زيد قائما وما زال قائما زيد طيب ما جاء نعم هذه أما الحالات التي لا يجوز هي الواقع إنها لا تجوز إطلاقا وهي تقدم الخبر على الميم على ما نعم كقولك قائما ما دام زيد نعم اما الحاله التي فيها خلاف وهي على راي ابن مالك لا تجوز مطلقا فهي ان يكون الخبر بين ما ودام فتقول ما قائما ما دام ما قائما دام زيد طيب وكلام المالك يدل على انه يمتنع اتفاقا طيب والصحيحان فيه الخلاف الخلاصة الآن لا يجوز تقدم الخبر على ماء النافية مطلقة كذا ولا على ماء المصدرية الظرفية لا يجوز هذا مطلق سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النافية وشبهه أو لا أو ما يشترط في عمله تقدم ماء المصدرية الظرفية أو لا هذا خلوه معه إذا كان النافية بغير لا بغير ما جاز أن يتقدم الخبر على الأداة وعلى حرف النفي مطلقا مثل قائما لم يزل زيد قاعدا لم يكن عمر ما في ما لأن النفي بغير ما بدليل قوله كذاك سبق خبر من نافية ولم يذكر من أدوات النفي إلا ما إذا كانت الأداة لا بد أن يتقدمها ماء المصدرية الظرفية وهي واحدة فقط دامة فإن توسط الخبر بينها وبين دامة فظاهر كلام ابن مالك أنه لا يجوز بالاتفاق والصحيح أن فيه خلاف وأما تقدمه على ماء فلا يجوز فصار تقدم الخبر على ماء النافية أو ماء المصدرية الظرفية ممنوع طيب ثم نأخذ درس الليلة يقول رحمه الله كذاك سبق خبر من نافية شرحناه فجئ بها متلوة لا تالية هذا الشطر قد يقول هذا مبتدأ درسنا الآن ها